بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل الدرس عن سؤال قال: أقرضت رجلا مبلغا من المال، هل ورد أن كل يوم يضاعف لي من الحسنات بهذا القرض؟ نعم، جاء حديث بهذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله في كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فله بكل يوم مثله صدقة. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ولكن بلفظ آخر، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة. واللفظ الذي عند أحمد: فله من أنظر معسرا فله في كل يوم مثله صدقة، فإذا حل الدين فأنظره فله في كل يوم مثلاه، ووقع في المسند مثليه. طبعا هذا اللفظ يختلف عن اللفظ الأول، واللفظ الأول هو المشهور والمعروف، وانفرد الإمام أحمد باللفظ هذا الثاني الذي ذكرته. ومعنى الحديث معناه أنك إذا أقرضت شخصا معسرا غير قادر على السداد، وهذا نادر من يقرضه، أليس كذلك؟ الناس مع الأسف أصحاب الأموال إذا جاء شخص ضعيف الحال ما يقول: ما عندي، معلش، أعتذر، آسف، يتملص. لماذا؟ لك هذا فقير، هذا من فين يسدد، أليس كذلك؟ هذا الفضل جاء في هذا، الفضل جاء في هذا. أما الغني، لا، الغني يستطيع أن يسددك، فليس لك فضل كبير أنك تعرف أنه سوف يسدد، إن كان موظفا أو كان تاجرا أو كان مكتسبا. أما المعسر المحتاج، فإذا جاءك شخص معسر تعرف أنه معسر فأقرضته، كأنك تصدقت عليه. لك شو الفضل؟ لك في كل يوم صدقة. كل يوم يمر، يعني سبحان الله، من باب المثال يعني والتشبيه، كأنه في عداد يحسب لك، وإن كان مع الفارق، يعني تعرف ما عدد البنوك لما يزود الفوائد والربا كل يوم بزيادة، وأنا لا، هنا عدد الحسنات في كل يوم صدق، لأنك أنت دفعت له المال فأنظرته، قلت له رد المال هذا بعد 3 أشهر. الثلاثة أشهر هذه في كل يوم صدقة، في كل يوم صدقة، وهكذا إذا كنت محسنا ومخلصا وتبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا حل الدين، انتهت المدة وحل الدين، فأنظرته، أعطيت مهلة ثانية، فلك من الصدقة، انتبه، لك من الصدقة مثل هذا الدين. يعني لنفرض أعطيته مثلا 1000 ريال، في كل يوم كأنك تصدقت 1000 ريال. فلو أمهلته شهرا تكون كم تصدقت؟ كأنك تصدقت 30,000. وهكذا، شوف الفضل. الحديث في صحيح مسلم، والحديث على شرط مسلم كما ذكرته، وهو في مسند أحمد وغيره. أما في لفظ أحمد، في رواية أحمد، لا، في رواية أحمد: إذا أنظرت المعسر ابتداء لك في كل يوم صدقة مثل هذا الدين، فإذا أنظرته بعد حلول الدين كم لك من الأجر؟ مثله، يعني لو أنك أقرضته 1000 ريال فإن لك في كل يوم كم؟ لك في كل، كأنك تصدقت في اليوم 2000 ريال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأحضرت الأنفس الشح، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. إذن هذا الحديث الذي يسأل عنه الأخ وهو حديث صحيح، وهذا في فضل إنذار المعسر. نعود إلى درسنا، كنا في ما ذكره الإمام الحافظ ابن حزم الظاهري رحمه الله في قوله: ولا يحل لأحد أن يكبر قبل إمامه إلا في 4 مواضع. وذكرنا الموضع الأول، وقفنا عند الثاني. قال الثاني: والثاني أن يكبر الإمام ويكبر الناس بعده ثم يحدث، يعني الإمام يحدث، ينتقض وضوءه فيستخلف من دخل حينئذ، يعني في هذه اللحظة التي أحدث فيها الإمام دخل شخص المسجد، الآن دخل شخص المسجد ولم يكبر، فماذا فعل الإمام؟ لما أراد أن يستخلف أخذ هذا الذي دخل الآن واستخلفه مكانه فكبر هذا الداخل، فيكون إماما للناس، وهو قد كبر قبلهم ولا بعدهم؟ ها، كبر بعدهم. فيقول رحمه الله: فيستخلف من دخل حينئذ فيصير إماما مكانه، ويكون المؤتمون به قد كبروا قبله. واضح الصورة هذه؟ طيب الثالث: أن يغيب الإمام الراتب فيستخلف الناس من يصلي بهم، أو يستخلف الإمام نفسه كما النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبو بكر. جيد، الإمام الراتب يغيب فيستخلف الناس إماما مكانه، أو الإمام نفسه يستخلف، ثم يأتي الإمام الراتب فيتأخر المقدم ويتقدم هو فيصلي بالناس وقد كبر المأمومون قبله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 2 مرات. يقول ابن حزم: النبي عليه الصلاة والسلام 2 فعل هذا. يقول: مرة إذ مضى عليه السلام إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فقدم الناس للصلاة التي حضرت أبا بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فتأخر أبو بكر، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى بالناس بانين على ما صلوا مع أبي بكر. هذه قضية حصلت يعني في قبل القضية التي معنا في الدرس وفي الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام 1 ذهب إلى بني عمرو بن عوف، يعني في أهل قباء، حصلت بينهم مشاكل فأراد أن يصلح بينهم. فلما رجع عليه الصلاة والسلام، طبعا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فبلال ذهب إلى أبي بكر وطلب إليه أن يصلي بالناس، قال له: إن نبي الله قد تأخر. فبلال أقام الصلاة وتقدم أبو بكر فصلى، أثناء الصلاة حضر النبي عليه الصلاة والسلام، حضر النبي، فلما حضر النبي أخذ الناس يسبحون أو يصفقون، حتى النبي نهاهم عن ذلك من بعد. فأبو بكر ما يلتفت، ولكنه انتبه لمجيء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأراد أن يرجع القهقرة يعني للخلف. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن مكانك، فحمد الله الصديق، طبعا رفع يديه وحمد الله على هذه المنقبة وعلى هذه الفضيلة أن يصلي بالنبي، ولكنه رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فصلى بالناس إماما. طيب طبعا النبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد قال لأبي بكر يعني ما منعك أن تبقى إذ أمرتك؟ النبي أشار إليه أن يبقى، فقال الصديق ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب، ما كان ينبغي أن يتقدم بين يدي رسول الله، يعني أن يصلي أمامه. والآن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين يتقدمون بين يدي رسول الله، يقدمون رأيهم واجتهادهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هذا تقدم؟ والله هذا تقدم، هذا سوء أدب مع النبي. الصديق وقد أذن له النبي وأمره أن يبقى، ومع ذلك أبى، احتراما وتقديرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، والآن يتقدمون باجتهاداتهم وبآرائهم الفاسدة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله المستعان. الشاهد في الحديث أن النبي تقدم وصلى، النبي كبر عليه الصلاة والسلام بعدما كبر الناس، والناس أكملوا وبنوا على تكبيرهم مع من؟ مع أبي بكر. إذن هذه الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى حصلت هذه يعني قبل مرض النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حزم يقول وكما فعل هذه المرة الثانية، وكما فعل صلى الله عليه وعلى وسلم في آخر صلاة صلاها بالمسلمين. هذه آخر صلاة لأنها كانت قبل موته بأيام عليه الصلاة والسلام. وهذه المرة التي أشار إليها ابن حزم هي التي جاءت في حديث عائشة الذي معنا الآن. ولا شك أن ابن حزم كما تلاحظون ماذا يرجح ابن حزم؟ ها؟ يرجح رأي من يقول إن النبي هو الذي كان إماما، أليس كذلك؟ وهذا لا شك هذا هو الراجح، واختيار البخاري واختيار أحمد بن حنبل واختيار الشافعي وجماعة من الأئمة قالوا إن أبا بكر كما أنه تنازل عن الإمامة ورجع مأموما في الصورة الأولى في صورة الصلح الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام في بني عبد بن عوف، كذلك في هذه الصورة الثانية، في الصورة الثانية ترك الصديق الإمامة ورجع مأموما، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى الإمامة وبنى على ما بدأه أبو بكر، والناس كذلك يعني أكملوا صلاتهم وتكبيرهم الأول بانين على ما كبروا وصلوا مع الصديق. إذن هذه الصورة الثالثة. يقول الرابع يعني الموضع الرابع، من كان معذورا في حضور الجماعة أو يأس عن أن يجد جماعة فبدأ الصلاة، يعني في المسجد أو في غيره، فبدأ الصلاة فلما دخل فيها أتى الإمام فإنه يدخل في صلاة الإمام ويعتد بتكبيره وبما صلى لأنه كبر كما أمر وصلى ما مضى من صلاته كما أمر، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن، ومن أحسن فلا يجوز إبطال ما عمل إلا بالنص. هذا حجج ابن حزم، واضح؟ صورة إنسان دخل المسجد ما في أحد المسجد، التفت يمنة يسرة النظر ما فيه، يأس ما في جماعة، أقام الصلاة وصلى، لما قال الله أكبر وبدأ في صلاته حضرت الجماعة، حضر الإمام وحضر الناس. طبعا الآن هو كبر وبدأ في الصلاة، صلاة صلى ركعة صلى ركعتين أو لم يصلي أو في الركعة الأولى كبر الإمام، يقول ابن حزم أن هذا المنفرد يدخل مع الإمام ويعتد بتكبيره الأول. هل يعيد ولا ما يعيد؟ ها؟ قال ما يعيد. طب لماذا؟ قال تكبيره الأول صحيح، كيف تبطلونه؟ لأنه كبر كما أمر وصلى كما أمر، ومن كبر وصلى كما أمر فقد أحسن، ومن أحسن فلا يجوز إبطال عمله إلا بالنص. الله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. طبعا الموضع الأول والثاني والثالث هذا يعني صحيح كما قال ابن حزم. هذا الموضع الرابع فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله روايتان، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. وإن أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما، من أحرم إيش؟ منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما، أراد أن ينتقل من منفرد إلى مأموم، قال: بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاتهم. ففيه روايتان، قال إحداهما: هو جائز سواء كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر، لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة. يعني يجوز كما يعني هل المنفرد يجوز له أن ينتقل إلى الإمامة، أن يكون إماما؟ ها، يجوز ولا لا؟ يجوز. هذا يحصل كثيرا، أحيانا أنت في المسجد تصلي منفردا فيأتي شخص يأتم بك، يجوز ولا ما يجوز؟ فأنت الآن انتقلت من منفرد إلى إمام، هذا جائز. فهذه الصورة يقاس عليها، يقول: كما أنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة، كذلك يجوز أن ينتقل من منفرد إلى مأموم. واضح؟ وهذا ابن حزم يؤيده ولا يرفضه؟ يؤيده ولا يرفضه هذا الرأي، هذه الرواية؟ اختلفتم، والخلاف سنة الله عز وجل في خلقه. ناس يقولون ان ابن حزم يؤيد هذا، وناس يقولون ان ابن حزم يرفض هذا. طيب اين الصواب؟ طيب ايش، ما هو الذي يؤيده يرفض ابن حزم؟ ابن حزم يرفض القياس اصلا، هذه الصورة كالقياس. ابن حزم يرفض القياس، جيد، لكن هل ابن حزم لما اجاز هذه الصورة احتج بالقياس؟ ها؟ لا، ما احتج بالقياس، وإنما احتج بدليل عام، وهو أنه كبر كما أمر وصلى كما أمر، ومن كبر وصلى كما أمر فقد أحسن، ومن أحسن إلى آخره. هذا حجة ابن حزم، شفتم؟ لكن هل احتج بالقياس؟ لا، ابن حزم تعرف الموقف من القياس. إذن هذه الصورة يؤيدها ابن حزم ولا يرفضها؟ يؤيدها هذه الصورة. هذه الصورة هي الموضع الرابع عنده، وحدته كما ذكرت، لكنه محتج بالقياس. ابن قدامة رحمه الله هو الذي يحتج بالقياس، يقول رحمه الله: لأنه، يقول ابن قدامة لأنه، لأن شوف، لأنه تعليل. إذا في الفقه، في كتب الفقه، لأنه، إذن هذا تعليل للمسألة. لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمام، هذا القياس. طيب، قال: والثانية لا يجوز، يعني الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل، قال: لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة فلم يجز كالإمام، وفارق يعني كالإمام يتحول إلى مأموم من غير حاجة. قال: وفارق نقله إلى الإمامة، يعني هذا رد على القياس. وفارق نقله إلى الإمامة، يعني نقل المنفرد إلى إمام، وفارق نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه، فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم. على هذه الرواية يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة، واضح؟ قال أحمد: في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثا ينوي الظهر، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: سلم من هذه وتصير له تطوعا ويدخل معه. قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم واحتسب به، إن دخل الصلاة مع الناس واحتسب ما صلى واعتد بما كبر، قال رحمه الله: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض. وما يجزئه، لا بد أن ينوي أن يبدأ مع الإمام من أول الفرض. إذن هذه الصورة الرابعة التي ذكرها ابن حزم رحمه الله، الموضع الرابع، فيها خلاف. والأحوط في هذا، الأحوط ما هو؟ الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف مستحب. وكيف يخرج من الخلاف؟ نعم، بأن يسلم من هذه كما قال أحمد، ويدخل مع الإمام بتكبير جديد، هذا هو الأفضل حتى يخرج من الخلاف. يسلم الشيخ ولا يخرج منها؟ السلام. لا، كما قال أحمد يسلم من هذه، يعني يحاول يكمل الصلاة. نعم، هذا الأولى، يعني إن استطاع أن يكمل الصلاة يكملها. وأحمد ماذا قال؟ قال تعتبر له هذه إيش؟ تطوع. يعني جواب أحمد واضح، قال سلم من هذه وتصير له إيش؟ تطوعا. قال يعني يسلم من ركعتين وتصير له تطوعا. طيب، نتابع في الباب، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، نسمع الحديث الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال أخبرنا هشام ابن يوسف عن معمر عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، هو أبو إسحاق الفراء الرازي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي بعد 20 و200، يعني بعد 20 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو زرعة الرازي قال: كتبت عنه 100,000 حديث، وهو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة. سبحان الله، يعني إبراهيم بن موسى حافظ كبير، وقدمه أبو زرعة في الإتقان على أبي بكر، لكن شهرة أبي بكر الظاهر ترجع إلى أنه مصنف، ألف الكتب، ولا شك أن العالم الذي يؤلف الكتب يبقى ذكره في الناس أكثر من ذاك الذي لا يؤلف. ولذلك قيل: كتاب العالم ولده المخلد، يبقى ولدك المخلد إلى آخر الدهر. ولكن المسألة يعني ترجع إلى الإخلاص والنية، حتى يبارك للشخص في تأليفه وفيما يكتبه. قال: أخبرنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف الصنعاني، وثقة من الطبقة التاسعة، توفي 97 و100، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن معمر بن راشد الأزدي البصري، ثم الصنعاني لأنه سكن في اليمن في صنعاء، وإلا هو أصله من العراق من البصرة، من كبار الطبقة السابعة، وحديثه الكتب الستة. توفي معمر بن راشد 54 و100. معمر بن راشد يقول: طلبت العلم سنة مات الحسن ولي 14 سنة. لماذا قال الحسن؟ يعني ايش معنى الحسن البصري؟ الحسن يعني هو معمر من اي بلد؟ من البصرة. الحسن البصري توفي سنة 110 توفي الحسن سنة 110 في خلافة هشام بن عبد الملك الأموي، سنة 110. معمر بن راشد يقول في تلك السنة طلبت العلم. سنة كم؟ 110. قال ولي 14 سنة. إذن احسب الآن متى تكون، متى الولادة؟ سنة 96. نعم، إذن هو مولود سنة 96، وهي السنة التي توفي فيها من مر معنا فقيه كبير عراقي أيضا، توفي في هذه السنة من أهل الكوفة، إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم النخعي توفي في هذه السنة. جيد، إذن ولد في السنة التي توفي فيها إبراهيم بن يزيد النخعي، وطلب العلم في السنة التي توفي فيها الحسن البصري، وتوفي سنة 54، وفي قول آخر سنة 53. طيب على 54، إذن توفي معمر كم كان عمره لما توفي؟ 58 سنة، يعني مات كهلا، وقد نشر علما كثيرا، وكان إماما من أئمة الدنيا، حتى قال الحافظ التقريب إنه من كبار الطبقة السابعة. يعني تأمل، من كبار الطبقة السابعة. الطبقة السابعة من فيها؟ فيها سفيان الثوري، وفيها شعبة بن الحجاج، وفيها مالك بن أنس، وفيها الأوزاعي، وفيها حماد بن سلمة، وفيها حماد بن زيد، يعني هو قريب من هذه الطبقة، وفيها الأئمة هؤلاء، والليث بن سعد. يعني شوف، عاش في عصر هؤلاء الكبار، الليث ومالك والثوري والأوزاعي، ويعد من كبار أهل هذه الطبقة. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري ابن شهاب، وهو حافظ السنة والحديث في عصره، توفي الزهري سنة 24 و100، ومن الطبقة الرابعة. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي، وعتبة بن مسعود هذا هو أخو أو هو أخ لعبد الله بن مسعود الصحابي. إذن عبد الله بن مسعود ما قرابته لعبيد الله؟ يكون عما لأبيه. وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود الهذلي المدني هذا هو أحد الفقهاء السبعة، وكان يقال له، كان هذا الرجل يقال عنه بأنه شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء، لأنه كان أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، وله أشعار جميلة جدا، وكان من بحور العلم. يقول الحافظ الذهبي في الكاشف: كان من بحور العلم. مات سنة 98. ويقول الحافظ التقريب أنه توفي سنة 94، لعل هذا هو الأشهر، وحديثه الكتب الستة والطبقة الثالثة. طيب، من هم الفقهاء السبعة من أهل المدينة؟ إذا قيل في العلم سبعة أبحر، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة. واضح؟ من يحفظ الشعر من أول مرة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء السبعة بدأ بمن؟ بعبيد الله. فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، عبيد الله هذا المسعودي، عروة من؟ ابن الزبير، والقاسم ابن محمد، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. سعيد من هو؟ ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء هم علماء المدينة. طبعا ستة منهم متفق عليهم، والسابع مختلف فيه، هل هو أبو بكر ابن عبد الرحمن، أو سالم ابن عبد الله بن عمر، أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، جيد. وهؤلاء فقهاء السبعة عليهم تتلمذ الزهري وتتلمذ عمر ابن عبد العزيز، يعني تظنون عمر ابن عبد العزيز يعني هكذا عمر أدرك وتتلمذ وأخذ عن كبار، أخذ عن هؤلاء. وهؤلاء أخذوا عن من؟ عن أصحاب النبي، أخذوا عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة، كبار علماء الصحابة. فتأملوا في العلم، الله المستعان. هذه يعني العلم ما حوى هؤلاء، العلم ما روى هؤلاء. من أراد العلم فعليه بما روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم من الأئمة. يقول: قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض من شدة الضعف، وكان بين العباس ورجل آخر، بين العباس ورجل آخر هذا كما جاء في رواية ابن عباس. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. إذن أكمل له وتمم له الحديث والقصة. البخاري رحمه الله لعله أراد بهذه الرواية أن يبين من الذي يعني من الذي كان يحمل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الصلاة أو إلى بيته إذا مرض. هم أهل بيته، العباس وعلي وكذلك أسامة بن زيد والفضل بن عباس، هم الذين كانوا يحملون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال رحمه الله: باب أو باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم قال: إذا نكتفي بهذا، نقف عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله الثلاثاء الدرس يكون في البخاري بإذن الله. هنا في سؤال، أخشى أن يؤذن المؤذن وإحنا ما ننتهي من الجواب، نتركه إلى غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم.